إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم نتكلم على الختام على علامات الإعراب والكلام على الجزء، سيكون بإيجاز، وأسأل الله ألا يكون إيجازا مخلا. يعني علامات الإعراب علامة الجزم، وهذه العلامة خاصة بالفعل دون الأسماء. والجزم علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية هي السكون، العلامات الفرعية الحذف، إما حذف حرف العلة وإما حذف النون في الأمثلة الخمسة. فحذف حرف العلة، حذف حرف العلة في الأفعال اللي ختمت بحروف العلة. وحروف العلة قد ذكرناها قبل ذلك، هي حروف العلة مين؟ الواي، الواي والزد. حروف العلة الألف والواو، أشد حروف العلة أو أقواها الألف. نعم. طيب، بالنسبة لعلامات علامة الإعراب الجزم، تكون في فعل المضارع الذي سبقه جازم، الذي سبقه جزم. وأدوات الجزم أربعة: لا الطلبية. وإذا قلت لا الطلبية يعني يدخل في ذلك النهي، وإيش وإيش نفي. لا، النفي مش ممكن يجزم، لا النافية لا تجزم، لا الناهية هي التي تجزم. طلبية يبقى نفي و نفي ودعاء. يا إخوة فاضل، نفي ودعاء، مش الدعاء طلب. وايضا لام الامر سواء الطلبيه سواء طلب الفعل او الدعاء. مين قالنا؟ خلاص احنا انتهينا. قلت لا الطلبيه سواء كانت نهي، طلب النهي، طلب الكف يعني، او دعاء. والثانيه لام الامر، لام الامر طلب الفعل او الدعاء. والثالثه لما، وممكن لما دي تدخل الهمزه قبلها الما، ولم، وأيضا تدخل قبلها ممكن يسبقها همزة ألم، وهذا سنفصله. يبقى إذن أدوات الجزم أربعة، وهذه تجزم فعل واحد، تجزم فعلا واحدا، وهي أربعة: لا الطلبية، لا الطلبية كما قلت، لا طلب الكف يعني النهي، النهية لا النافية، إلا إذا كانت نافية تعمل عمل النهي اللي إحنا بنقول عليها في علم اللغة خبر يراد به الإنشاء. مثال ذلك قال الله تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال لا تحزن، فإحنا فعل مضارع مجزوم بلا، لأن هي لا تحزن للا مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون لا تحزن إن الله معنا. وأيضا تأتي بمعنى الدعاء كقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو لا تؤاخذنا، تؤاخذنا أيضا مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولام الأمر، لام الأمر أيضا سواء كانت طلبية سواء كانت طلب الفعل أو الدعاء. فقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعة، لينفق مجزوم، ينفق مجزوم، الأصل ما يكون مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فهنا مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون: ينفق ذو سعة من سعته. وتأتي بمعنى الدعاء أيضا: وقالوا يا مالك ها ليقضي ولا ليقضي علينا ربك. لا مجزومة، نعم، وهذا الجزم هنا بإيش؟ ها؟ نعم، ليقضي علينا ربك. يبقى أن نشير إشارة هنا في لام الأمر. لام الأمر الأصل فيها الكسر تكون مكسورة لينفر ليقضي، الأصل فيها الكسر. إذا سبقها حرف من حروف العطف اللي هي الواو أو ثم أو الفاء فيصح بها التسكين.